الوضعية الصحيحة عند القراءة: ينبغي للمصلي أن يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى جاعلا إياهما فوق صدره مع توجيه بصره لمكان السجود.